بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المحرمات في النكاح. تحرم أبدا الأم والجدة من كل جهة، والبنت ولو من زنا، وبنت الولد والأخت من كل جهة، وبنت ولدها وبنت أخ وبنت كل أخ وبنت ولدها والعمة والخالة. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخيه وأخت ابنه من الرضاع، فتحل كبنت عمته وعمه وبنت خالته وخاله. ويحرم أبدا بالمصاهرة أربع: ثلاث بمجرد العقد، زوجة أبيه وإن علا، وزوجة ابنه وإن سفل، وأم زوجته، فإن وطئها حرمت عليه أيضا بنتها وبنت ابنها. وبغير العقد لا حرمة إلا بالوطئ في قبل أو دبر، إن كان ابن عشر في بنت تسع وكان حيين. ويحرم بوطء الذكر ما يحرم بوطء الأنثى، ولا تحرم أم ولا بنت زوجة أبيه وابنه. طيب، نقرأ هذا ثم ننظر هل نزيد عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب المحرمات في النكاح. المحرمات في النكاح، واضح من العنوان أن مقصود المؤلف بيان اللاتي يحرمن في النكاح، لأن الإنسان يتزوج، لكن هل يتزوج كل امرأة؟ الواقع أن هناك محرمات. إذن هذا الباب مهم، لأنك في هذا الباب أو من خلال هذا الباب تعرف اللاتي لا يجوز أن تتزوج بهن، فهذا الباب من أهم ما يكون. ولهذا ربما فسخ عقد امرأة من زوجها، لماذا؟ لأنها لا تحل له، تبين أنها من المحرمات عليه، لكن تزوجها لعدم علمه في التحريم. فلذلك هذا الباب كما قلت لك من أهم الأبواب. قال المؤلف: تحرم أبدا الأم والجدة من كل جهة إلى آخره. قال تحرم أبدا، ما معنى أبدا؟ يعني على الدوام، تحرم على الدوام. وهذا سوف يقودنا إلى أن نقول إن المحرمات منهن من تحرم على الدوام، ومنهن من تحرم على التأقيت. التأقيت يعني على التأبيد وعلى التوقيت. ما معنى التوقيت؟ سوف يأتينا. وأنها محرمة لوقت معين أو في زمن معين، هذا هو المقصود بالتوقيت. إذن بحثنا الآن في المحرمات لأبد، يعني لا تحل بحال من الأحوال. من هن؟ قال: الأم والجدة من كل جهة. هذا لا إشكال فيه، فأم الإنسان من المحرمات عليه، بل إنها أعظم المحرمات أن يتزوج الإنسان أمه. وكذلك الجدة من كل جهة، فالجدة سواء كانت من جهة أمه أو من جهة أبيه فإنها محرمة عليه، لأن الجدة أم، فهي داخلة في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. قوله هنا من كل جهة، يعني كما قلت لك من جهة الأب أو من جهة الأم. وكذلك وإن علت، كيف وإن علت؟ يعني أم الجدة مثلا أو ما أشبه ذلك. فالمقصود أن من تسمت بجدة من أي جهة فإنها محرمة ولا إشكال فيها. قال بعدها: والبنت. قال: ولو من زنا. فبنت الإنسان محرمة، وهذا بنص القرآن الكريم. وبناتكم. قال هنا: ولو من زنا، يعني لو قدر أن إنسانا زنى بامرأة فأتت منه ببنت، فهذه بنته لأن خلقت من مائه، ولهذا قالوا إنه لا يجوز أن يتزوجها، فيحرم عليه أن يتزوج بنته من الزنا، مع أنها شرعا قد لا تكون بنته، إلا بالطرق التي ستأتينا إن شاء الله فيما لو استلحقها أو ما أشبه ذلك، لكن حرموها عليه لأنها من مائه. إذن هذه رقم ثلاثة. قال بعدها: وبنت الولد. بنت الولد، أظنك تذكر أن الولد يشمل ماذا؟ الذكر والأنثى. فبنت الولد يعني بنت الابن، وكذلك بنت البنت، هذه محرمة عليه. هل نقول وإن نزلت أو لا نقول؟ نقول نعم، وإن نزلت، وإن نزلت فإنها حرام عليه، وهي داخلة في عموم الآية: وبناتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. قال بعده: والأخت من كل جهة. قال: والأخت من كل جهة. ما هي جهات الأخت المحتملة؟ أن تكون شقيقة أو لأب أو لأم، فما دامت أختا لك من أي جهة فإنها محرمة عليك. قال بعدها: وبنت ولدها. بنت ولدها، الضمير في ولدها يعود إلى من؟ قال: والأخت من كل جهة. قال: وبنت ولدها. ولد من؟ الأخت، ولد الأخت، يعني أن بنت الأخت فإنها حرام عليك، وكذاك بنت ولدها يعني بنت ولد الأخت. والولد كما قلنا يشمل الذكر والأنثى، فإنها حرام عليك. بنت ولدها ماذا تكون بالنسبة لك؟ ماذا تكون أنت بالنسبة لها؟ ها؟ تكون خالا لها، فإذن حرام عليك، لا يحل لك أن تتزوج بنت أختك وإن نزلت، لأنك خال لها. وخال الأب أو خال الأم ماذا يكون؟ خال للفرع. خال الأب وخال الأم خال للفرع، هذا لا إشكال فيه. قال بعد هذا: وبنت كل أخ. بنت كل أخ أيضا حرام عليك، ماذا تكون بالنسبة لهن؟ عما، فالإنسان لا يتزوج بنت أخيه مهما كان. كذلك بنت ولدها أيضا لا يتزوجها، والضمير في ولدها يعود لمن؟ إلى بنت، نعم بنت كل أخ، فإنك لا يحل أن تتزوجها. وكما قلنا قبل قليل بنت الأخت أنت تكون عما لها، بنت ولدها ماذا تكون؟ أيضا عما لها. إذن بنت أخيك وإن نزلت فإنها لا تحل لك. قال بعد هذا: والعمة والخالة. فهؤلاء كلهن محرمات، لا إشكال في ذلك. طيب العمة هل فيها تفصيل؟ هل نقول أن تكون شقيقة أو تكون لأب أو تكون لأم؟ هل نحتاج إلى هذا؟ ها؟ نعم نحتاجه، يعني العمة مطلقا سواء كانت عمة شقيقة أو كانت لأب أو كانت لأم، ما دامت تسمى بعمة فإنها حرام عليك. حدثنا يا أخي ياسر، كيف عمة شقيقة؟ عمتك الشقيقة كيف تكون؟ أخت أبيك من أمه وأبيه، يعني أخت أبيك الشقيقة، أخت أبيك الشقيقة هذه عمة شقيقة. طيب عمها لأبي أبا محمد كيف تكون؟ أخت أبيك من أبي، أخت أبيك من أبي، هذه تكون عمة شقيقة، عمة لأب. عمها لأم كيف ذلك؟ يلا محمد أو خالد، يلا يا خالد. عمها لأبيك أو عمها لأمك، أخت أبيك من أمه، عمها لأم، أخت أبيك من أمه. المهم أن من تتسمى بالعمة إنها تكون حراما عليك. طيب والخالة نفس الكلام كذلك، يعني خالة شقيقة أو لأب أو لأم. انتهينا من هؤلاء، وهن كما ترى محرمات في النكاح لأبد، محرمات لأبد. وهؤلاء المحرمات هن محرمات بالنسب، بالنسب، وسوف يأتي بعد قليل نوع آخر. قال: ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. إذن عندنا الآن تحريم بالرضاع، والرضاع مر معك أنه يسمى ماذا؟ يسمى يسمى سببا. إذن تقدم التحريم بالنسب، وهنا التحريم بالسبب. ليس فيه نسب، ما فيه قرابة، لكن فيه سبب. ما هذا السبب؟ الرضاع. رضع فصار حراما، فهذا هو السبب الذي يعنيه المؤلف. قال: ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. إذا هذه قاعدة، أن من حرمت بالرضاع، أن من حرمت بالنسب، إن حرام عليك بالرضاع. طيب، أعطنا بعض من حرمت بالنسب، مثل من؟ ها؟ أول من قال المؤلف ماذا؟ ها؟ أول ما قال، لا، قال الأم، فعليه الأم بالنسب، الأم بالسبب تكون حراما، كالأم بالنسب. كيف أم بالسبب؟ كيف ذلك؟ بالرضاع. يعني أمك من الرضاع هذه حرام عليك، كيف تكون أما لك من الرضاع؟ بحيث ترضعك، أرضعتك امرأة فصارت أما لك فهي حرام. كذلك الجدة، كذلك البنت، وكذلك بنت الولد والأخت. المهم أن السبعة السابقات هؤلاء يحرمنا كذلك بالسبب. قال المؤلف: قال إلا أم أخيه وأخت ابنه من الرضاع فتحل. قال إلا أم أخيه، أم أخوك، أم أخيك أليست أما لك؟ إيه، أم أخيك من الرضاع أليست أما لك؟ نقول لا يلزم، لا يلزم أن تكون أم أخيك أما لك. هذه امرأة أرضعت أخاك، فأخوك ماذا يقول لها؟ يقول لها يا أمي. وأنت ماذا تقول لها؟ لا تقول شيئا، بل تقول يا أم أخي. إذن ليس هناك أمومة بينكما. هل يجوز أن تتزوجها؟ قال لك أخوك إن أمي من الرضاعة امرأة صالحة، لعلك تتزوجها. هل يجوز أن تتزوج أم أخيك من الرضاع؟ الجواب يجوز. فعلى هذا تتزوج أم أخيك، وإذا جاءت زوجتك فإن أخاك يسلم عليها، أليس كذلك؟ بأي صفة يسلم عليها؟ لأنها أمه. أي نعم، وهذه موجودة وفيها مصالح، أنها تأتي إلى البيت ولا تحتجب من إخوانك، هي تكشف لك لأنك زوجها، وتكشف لإخوانك لأنها أمهم. قال بعد هذا: وأخت ابنه من الرضاع. أخت ابنه من الرضاع ما صورتها؟ هذه امرأة أرضعت ابنك وأرضعت بنتا. البنت الآن بالنسبة لابنك ماذا تكون؟ أخت ابنك. طيب، من الرضاع، هل يجوز أن تتزوجها؟ ابنك ماذا يقول لها؟ يا أختي. وأنت ليس بينكما علاقة، فعل هذا تتزوج أخت ابنك من الرضاع، يجوز هذا، فتكون في البيت هي زوجة لك وأخت لابنك. ماشي الكلام؟ صحيح؟ صحيح. قال: وأخت ابنه من الرضاع. قال: فتحل. ثم قال: قال كبنت عمه وعمته وبنت خالته وخاله. ما حكم هؤلاء؟ حلال، يعني تزوج بهن. فكما أنه يتزوج بمن ذكر فإنهن حلال، كبنت عمته وعمه إلى آخره. قول إلا أم أخته وأخت ابنه، هذه خذها الآن على ما ذكر المؤلف، لكن سوف يأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب الرضاع السبب أن أم أخيك وأخت ابنك أنها لا تحرم عليك، سيأتينا إن شاء الله حينما نبحث أي موضوع، حينما نبحث انتشار الرضاع كيف ينتشر، هل ينتشر من جهة الفروع أو ينتشر من جهة الأصول أو الحواشي، سوف يأتي هناك. إذا انتهينا من هذا القسم وهن المحرمات بالرضاع الذي سميناه محرمات بالسبب، وعلم أن التحريم بالسبب هذا من أهم ما يهتم به، لأنه ينسى من جهة، الناس ينسونه وربما يعني يستغربون حينما يأتي ويقول هذه لا تحل لكم بينكم رضاع، لأنهم نسوا. ولهذا ينبغي أن الرضاع يوثق. كيف يوثق؟ يوثق كتابة، يوثق كتابة حتى لا ينسى وحتى يحفظ. إذن أن التحريم بالسبب فيه إشكال من جهة أنه ينسى، ومن جهة أنه قد يصعب تصوره، يصعب تصوره، يعني قد يظن الإنسان أن هذا الرضاع لا يحرم، فيقدمون على الزواج من فلانة، بينما إذا تأمله الإنسان يتبين أنه رضاع يحرم. المهم أن الرضاع هو من أسباب التحريم بالتفصيل الذي سمعته. قال بعده: ويحرم أبدا بالمصاهرة. هذا القسم ماذا؟ الثالث، المصاهرة. قال أربع، قال ثلاث بمجرد العقد، بمجرد العقد. إذن لا يشترط شيء آخر، لا يشترط دخول، بمجرد أن يتم العقد إنها تحرم. من هؤلاء؟ قال زوجة أبيه. قال وإن على زوجة أبيه، كيف ذلك؟ صورها لنا، صورها لنا يا سلام الله. نعم، أبوك تزوج أو نقول عقد على امرأة، طيب هل لك أن تتزوجها؟ الجواب لا، لا يجوز ما دام عقد. طيب عقد وطلق، عقد ومات، هل في فرق؟ لا فرق. فإذا زوجة أبيك من زوجة أبيك بالمصاهرة هذه حرام. والدليل على أنه يكفي العقد قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. ونكاح الآباء بماذا يحصل؟ يحصل بالعقد. قال زوجة أبيه. قال وإن على، فعليه زوجة الجد تحرم. طيب زوجة أبي الجد تحرم. طيب زوجة أبي الجد ماذا تريد منها؟ هذه عجوز كزوجها. نقول ولو كان، مع أنه قد لا تكون عجوزا كزوجها، أليس كذلك؟ ربما تزوج ابن الثمانين بنت 15، وهذا موجود هذا. فالمقصود أن هذا ما يجوز ما دام عقد عليها، إنها تعتبر محرمة عليك. قال بعدها: وزوجة ابنه. قال وإن سفل، كذا عندكم سفل أو سفل؟ سفل، يعني وإن نزل. طيب زوجة ابنه وإن نزل، هذه لا تحل، محرمة عليك. كيف وإن سفل؟ يعني زوجة ابن الابن وإن نزل، وهذا واضح. قال وأم زوجته، أم زوجته التي يسميها الناس الخالة، واسمها الشرعي اللغوي الحمات، أم الزوجة. فأم الزوجة هذه تحرم بمجرد العقد، يعني عقد إنسان على امرأة، أم زوجته مباشرة ماذا تكون؟ من محارمه، ولا تحل له أبدا. طيب أرأيت لو طلق الزوجة، هل تحل أم زوجته؟ عقد عليها، فقيل إن أمها أحسن منها وأعقل، لعلك تتزوج الأم، فذهب وطلق البنت ليتزوج الأم، ما رأيك؟ نقول لا يجوز، أم الزوجة تحرم بمجرد العقد. ولهذا يسأل بعض الناس يقول عقدت على امرأة، هل يحل أنني أسلم على أمها أو لا بد بعد الدخول والمراسيم التي تفعل في الزواج؟ فماذا نقول؟ مباشرة يعني بمجرد العقد بإمكانك أن تسلم على أم زوجتك. قال بعد فعنوطها حرمت عليه، حرمت عليه أيضا بنتها. قال إن وطئها حرمت عليه أيضا بنتها. ما هذه؟ إن وطئ من؟ قال أم زوجته. فإن وطئها حرمت عليه، حرمت عليه أيضا بنتها. قال وبنت ابنها. من يطأ؟ الزوجة، يعني أم زوجته، يعني عقد ووطئ. لما وطئ الآن زادت دائرة التحريم، حرمت عليه بنتها. بنت من؟ بنت زوجته. كذلك بنت ابنها، ابنها ابن من؟ ابن البنت، يعني بنتها وبنت ابن البنت، وهي التي تسمى الربيبة. فالربيبة لا تحرم بمجرد العقد، بل إنها تحرم بالعقد مع الوط. ولذلك إذا كان هناك عقد فقط، إن الربيبة أمرها موقوف على أي شيء؟ موقوف على وطء أمها. فإذا وطئ أمها إن تكون حراما عليه. ما الدليل؟ قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن إن لم تكونوا دخلتم بهن إلى آخره. طيب هنا قول وبنت ابنها، إذن الربيبة فيها كلمة وإن نزلت، هذا صحيح؟ يعني هناك ربيبة مباشرة وربيبة نازلة، هل تحرم؟ تحرم نعم. وبعض الطلاب ربما يظن أن الربيبة هي بنت الزوجة فقط، لكن نقول بنت الزوجة وإن نزلت. طيب بنت الزوجة متى ولدت هذه البنت والآن دخل على أمي، متى صار لها بنت؟ ها؟ من زوج سابق، يعني تزوج امرأة لها بنت من زوج سابق. وهل يمكن أن تكون من زوج لاحق؟ ها؟ أو لاحق. وصورتها لما تزوج هذه المرأة طلقها، ثم تزوجت بعده رجلا آخر، فجاءت من الرجل الآخر ببنت، البنت هذه للرجل الآخر ماذا تكون؟ بنته. إيه للرجل الآخر بنته، وللرجل الأول تكون ربيبة له. وهذا يستغربها يا سلام الله الناس، كيف طلقت هذه المرأة وذهبت إلى أهلها وانقطعت العلاقة وغيرت رقم الجوال وكل شيء، ثم تزوجت وجاءت ببنت تكون ربيبة لي؟ نقول نعم تكون ربيبة له. فعل هذا بإمكانه أن يذهب إليهم بعد 10 سنوات أو أكثر ويقول أين ماذا؟ أين ربيبتي؟ ماذا تريد؟ قالوا سلموا عليها. ما شاء الله جاءه شوق وصلة ومحبة والزيارة في الله ليسلم على ربيبته من زوجة المطلقة منذ 10 سنوات، وأخته في نفس بلده لم يأتيها منذ أشهر. إذا هذه منح وفتوحات إلهية، يذهب يسلم على بنت زوجة المطلقة من فترة. لكن الذي يعنينا أن هذه يعني يستغربها بعض الناس، لكن حكمها كما سمعت أنها تكون ربيبة ومن محارمه. قال بعد هذا قال وبغير العقد لا حرمة. انتبه الحكم الجديد، قال بغير العقد لا حرمة إلا بالوطء في قبر أو دبر. قال بغير العقد لا حرمة، ماذا يقصد قوله بغير العقد؟ ماذا عندنا شيء يعني قد تتعلق بالأحكام غير العقد؟ الوطء ذكره، قال إلا بالوطء سيذكره. لكن لو حصلت خلوة مثلا أو مباشرة هذا إنسان خلى بامرأة، هل تثبت لها أحكام؟ يقال هذه لا تحل لك لأنك خلوت مثلا بها أو خلوت بأمها، أو حتى لو باشر. وطبعا الكلام ليس من باب يعني أن هذا يجوز أو لا يجوز، هذا لا يجوز، لكن لو حصل هل في أحكام تترتب؟ قال المؤلف: وبغير العقد لا حرمة، قال: إلا بالوطء في قبن أو دبر إن كان ابن عشر في بنت تسع وكان حيين. انتبه للصورة، هذه امرأة يعني خلى بها أو باشرها، فالمؤلف يقول لا يعتبر هذا مؤثرا في النكاح، الخلوة وما شابه الخلوة لا تأخذ أحكاما يتأثر بها النكاح. طيب إذن ما الذي يأخذ الحكم؟ قال: الوطء فقط في قبر أو دبر. وطبعا الوطء في الدبر لا يجوز، لكن كما قلت لك ليس الكلام في حله من حرمته، الكلام فيما يترتب عليه من أحكام. هذا إنسان وطئ امرأة في قبن أو دبر طبعا بغير عقد، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. إذن هذا زنا، زنا أو فيما سيأتينا إن شاء الله أنه بشبهة. فالمقصود أن الوطأ في القبل أو الدبر هو الذي تثبت به الأحكام، لكن بشرط، قال: إن كان ابن عشر والبنت تكون بنت تسع، قبل هذا السن لا يأخذ حكما، بمعنى لو حصل مثلا جماع من بنت تسع أو بنت ثمان فإن هذا الحكم لا يأخذ، أو هذا الوط لا يأخذ حكما. طبعا لا يجوز، وعلى ولي الأمر أن يتخذ الأسباب الواقية، لكن لا تعطى أحكام النكاح في هذا الوط لمن هو ابن أقل من عشر. وكذلك لو وطيت بنت دون التسع فإن لا تأخذ الأحكام. طيب من أين أتوا بهذا التقييد؟ قالوا: لأن هذا هو السن الذي يحصل فيه تمام الاستمتاع ويحصل فيه الحمل بالنسبة للبنت، فعلقوا الحكم بهذا السن ابن عشر وبنت تسع. وهذا في الغالب كما لا يخفاك، وربما يكون لمن هم دون ذلك، لكن الحكم يعطى للغالب. الذي يعنينا هنا ما صورة المسألة؟ صورة المسألة: هذا إنسان أتى امرأة على وجه محرم بغير عقد، أتاها في قبولها أو دبرها. قول: وكان حيين، ماذا يخرج به؟ لو كان أحدهم ميتا، كما ربما يحصل من بعض يعني ضعاف الإيمان أن ربما يعني واقع ميتا، فهذا لا يأخذ حكما. وهذا على كل حال يعني لا نقف معه، لكن هذا هو كلام الفقهاء. أصل المسألة ما هو؟ أصلها أن إنسانا أتى امرأة بغير عقد في قبولها، فهذا يأخذ الأحكام. ما من يأخذ الأحكام؟ بمعنى أن أم هذه المرأة، أمها سوف تكون حراما عليه، حراما عليه. كيف حراما عليه؟ نعم، هي الآن أم المزني بها، هذا هو وصفها، أم المزني بها. أم المزني بها هذه لا تحل له، لو أراد أن تزوجها فيما بعد فإن لا تحل له، فيعطون أم المزني بها أم الزوجة، يعطون حكم أم الزوجة لأنها شابهتها في الصورة، مع أن الحكم كما لا يخفاك يختلف اختلافا كثيرا من حيث الجواز. المهم أن أم المزني بها حرام عليك. طيب بنت المزني بها، هذا إنسان وطي امرأة في قبن أو دبر على وجه لا يحل بغير عقد، فماذا نقول؟ بنتها حرام عليك، حرام عليك من أي جهة؟ من جهة أنك وقعت أمها، هذا معنى كلام المؤلف، أنه يحرم أو أنه بغير العقد لا حرمة إلا بالوطء. بينما لو خلى بامرأة وفعل من فعل معها كل شيء إلا الوطء، هل يجوز أن تزوج بأمها؟ يجوز أن تزوج بأمها، لأن المؤلف ربط الحكم بالوطء، قال في قبن أو دبر. طيب هذه مسألة لعلها قليلة الوقوع، لكن هذا هو حكمها. أبعد منها وأندر وقد توجد، قال ويحرم بوطء الذكر ما يحرم بوطء الأنثى. بوطء الذكر هذا لواط، نسأل الله العافية، هذا إنسان تلوط بشخص فيعطونه أحكام، يعطونه أحكام من وطئ الأنثى. قال يحرم بوطئ الذكر ما يحرم بوطئ الأنثى، فلو أنه تلوط بشخص، لو تلوط شخص بشخص آخر فإن بنتها لا تحل له، وكذلك أمه لا يحل أن يتزوجها. وهذه نسأل الله العافية لعلها لا تقع، لكن هذا حكمها. قال ولا تحرم أم ولا بنت زوجة أبيه وابنه. واضح هذه، لا تحرم أم ولا بنت زوجة أبيه، من يصورها؟ أم زوجة أبيه. يلا عبد العزيز. أي نعم، هذا إنسان تزوج، ولا تحرم أم زوجة أبيه ولا بنت زوجة أبيه وابني، صور هذه مثل لنا، لا تحرم أم زوجة أبيه. قال ولا تحرم أي كل مربوطة بزوجة أبيه، ولا تحرم أم كذا، ولا بنت زوجة أبيه وابنه، كلها مربوطة بزوجة أبيه. فالآن أعطنا صورة لا تحرم أم زوجة أبيه. لا لا لا، ما هي مربوطة بها، جديدة هذه. هذا زوجة أبيه، يعني هذا إنسان أبوه له زوجة كذا، أمها هل يجوز أن تتزوجها؟ يجوز، يعني هذا أب قال يا بني أرأيت زوجتي هذه؟ قال نعم أكرم وأنعم. قال أمها أكرم منها، هل تتزوجها؟ إيه، وكلام غيره يجوز. إذن الخلاصة يجوز أن يتزوج شخص، لا إيه، أو أبسط من هذا، يتزوج إنسان امرأة ويتزوج ابنه أمها، يجوز، يعني يأخذ الابن العجوز ويأخذ أبوه البنت، يصح هذا؟ يصح، لا إشكال في هذا. كذلك أيضا قال ولا بنت زوجة أبيه، هذه أسهل، هذه بالعكس، قال له زوجتي عندها بنت لعلك تتزوجها يا بني. البنت هذه ماذا تكون بالنسبة للأب؟ ربيبة. إذن يجوز أن يتزوج، أن يتزوج بنت زوجة أبيه. ماذا بعدها؟ قال وابنه، ما هذه؟ لا تحرم، يعني لا تحرم أم ولا بنت زوجة أبيه وابنه. ابن من؟ لا تحرم أم ولا بنت زوجة أبيه وابنه، يعني أنا الابن هذا ابن لمن؟ أم زوجة الابن، أم زوجة الابن، أي لا تحرم على الأب. هل هذه هي المقصودة؟ أيوة. زوجة ابن ولا تحرم من زوجة ابن. نحط ابن مثال أبيه. أيوة. يعني ولا بنت زوجة ابنه ولا بنت زوجة ابنه. نعم. إذن كما تبين الآن ولا بنت زوجة ابنه، يعني هذا إنسان ابنه له امرأة وهذه المرأة لها بنت، هل يجوز أن يتزوج بنت زوجة ابنه؟ يعني هل يجوز أن تزوج ربيبة ابنه؟ أليس هذه الصورة؟ الجواب يجوز أن يتزوج ربيبة ابنه. إذا يتزوج الإنسان ربيبة أبيه ويتزوج ربيبة ابنه، كل هذا صحيح. ها؟ الأمهات؟ إيه ممكن، بس المقصود أن الآن هذه ربائب حسب التقسيم. ها؟ الأم في الأول لا تحرم أم. إيه بس أنا الأم الآن لا تحرم أم زوجة أبيه. أيه وأم زوجة أبيه. يعني هي متعاكسة. أي نعم. الشارح ماذا يقول؟ فلا يحرمنا على لا لا لا ما نحتاج هذا. أيوة. ولا تحرم أم ولا بنت زوجة أبيه وابنه، ما يحتاج نربطها، يبدو أن هذه مستقلة عنها، وإن حملناها على اللات صارت نصها أضيق وأضيق. وإذا كانت لا تحرم على اللائط فغير اللائط من باب أولى. طيب، بهذا تم لنا هذا الباب وتبين أن المحرمات فيه كم هن؟ ثلاثة: محرمات بالنسب وبالسبب وبالمصاهرة. أظن بقي الدقائق على الأذان. طيب، في الدقائق الباقية قال: فصل: ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها. هذه واضحة أنه ما يجوز الجمع بين الأختين، وكذلك بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لكن تلاحظ أن الحكم الجمع، فعلى هذا التحريم يختلف عن السابق. السابق كان تحريما إلى أبد، وهذا تحريم إلى أمد، لأن المحرم هو الجمع. فعليه لو فارق إحدى الأختين أو ماتت هل يتزوج الثانية؟ يتزوج الثانية، كما فعل من؟ عثمان رضي الله تعالى عنه. كذلك المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فلو فارق المرأة جاز أن تزوج عمتها، ولو فارق العمة جاز أن تزوج بنت أخيها. طيب، قلت لماذا حرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها؟ لماذا؟ ما السبب؟ المرأة وعمتها قد تكون المرأة مع عمتها تتعاونان على البر والتقوى وخدمة الزوج، ما السبب في المنع والتحريم؟ القطيعة غير مضطردة هذه. ألا يتزوج بنتي عمه وبنتي خاله وبنتي خالته؟ يعني كثير من المتكلمين يعبرون بالقطيعة، لكن يبدو أن القطيعة يعني غير قوية في المنع. فكروا فيها إلى درس غد إن شاء الله. ما السبب في تحريم المنع بين المرأة وعمتها؟ والله أعلم.